سلام يا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. What? الله الله الله يا أخي أخوان كذلك المنشور. نعم نعم نعم نعم يا شيخ نعم الله نعم يا أبو أسامة نعم الله الميت نعم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا Thank you. لهم عذاب شديد وفكروا لا سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى.